كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه أخبار الرب تبارك وتعالى وكلها صدق، فهيا بنا نسمعها ونتأملها ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بها، إنه أهل لذلك. أول خبر يقول تعالى: من كان يريد العاجلة، أي الدنيا، ووصفت بالعاجل لأنها عاجلة في الزوال، والله عما قريب تنتهي. من كان يريد الدنيا العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، عجلنا له طلبه الذي يريده تحت مشيئتنا وإرادتنا، لسنا مقهورين أو ملزمين ولكن بإرادتنا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فليس كل كافر مشرك غنيا ثريا ذا أموال، ليس كل كافر صحيحا سليما عزيزا كريما، ولكن يوجد الغني والفقير والصحيح المريض والعزيز الذليل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها يحترق بها مذموما مدحورا. في سورة هود عليه السلام يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فكونه مشركا أو كافرا أو فاجرا لا يمنع ذلك الله أن يرزقه المال ويكسبه الصحة والعافية، وإنما اللطيفة في قوله نوفي لهم أعمالهم. فالكافر إذا فلح وأحسن الفلاحة العظيم ما يحرم لكفره الزرع والحصاد. كافر مشرك، فكونه كافر مشركا ثم أنشأ مصنعا على علم ودراية وأصبح يصنع فيه ما يعطل الله لكونه كافرا ويحرمه منه، لأنه أراد العاجلة يعجل الله فيها ما يشاء لمن يريد. من كان يريد العاجلة أي الدنيا فهو يعمل لها ليل نهار ومن أجلها ارتد وكفر وأشرك، فليعلم أن الله عز وجل يعجل فيها ما يشاء لمن يريد من عباده هؤلاء. ولكن ثم جعلنا له جهنم، جهنم دارك من دركات النار، النار عالم تحته دركات كعمارة فيها طبقات، اسمها النار وهي دركات سبع دركات. تذكرون ما هي؟ الجحيم، السعير، الحطمة، لظى، سقر، جهنم، لظى، الهاوية، فأمه هاوية. إذن والدركات جمع دركة ما تستطيع أن تدرك حقيقتها أبدا. لماذا؟ ما هي البيع تحت بيئة فقط. اذكر كيف يكون الكافر فيها عرضه 35 كيلومتر، 135 كيلومتر، وضرسه كأحد، كم يسعه هذا النوع؟ لو يدخلون في المسجد هذا ما يكفيهم أبدا، 5 أنفار. ولكن عالم، وإن أردت أن تعرف أغمض عينيك وطعط راسك بين ركبتيك وفكر أين تصل بهبوطك وأنت تفكر إلى أين. إذن معاشر المستمعين، خبر عجيب عظيم هذا، خبر الصدق. من كان يريد العاجلة، اللهم لا تجعلنا ممن يريدونها، اللهم لا تجعلنا ممن يريدونها، اللهم لا تجعلنا ممن يريدونها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وهذا التعجيل كما قدمنا قائم على سنن الله وأسبابها. ثم بعد ذلك، بعد نهاية هذه الدنيا والعطاء فيها، جعلنا له جهنم يصلاها حال كونه مذموما مدحورا مبعدا مطرودا من رحمة الله والجنة، مذموما مطرودا من الجنة بعيدا عنها، مع أن المفروض كان من أهل الجنة، منزلته في الجنة موجودة، لكن ورثت، ورثها عبد صالح، وهو ورث مقام أو مكان عبد فاسد. أهل الجنة يتوارثون أهل النار، وأهل النار يتوارثون أهل الجنة. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم قال تعالى في خبر آخر بعد الأول: ومن أراد الآخرة، أي الحياة الآخرة، أي الجنة وما فيها من نعيم مقيم. لمن أراد الآخرة وسعى لها، ما هو كونك تحب الجنة وتريدها وتنام طول الليل، ما يكفي هذا الإرادة، وسعى لها سعيها الخاص بها، ما هو بهواه أو بمبتدعة المبتدعة، كما وضع الله تلك العبادات المقننة المقدرة المهيئة يؤديها كما هي في إخلاص، تزكي نفسها وتطهرها، لا أن يبتدع البدع يقول أنا أحب الجنة والدار الآخرة ويعبد الله بالهوى والشيط أو العبادة الشيطانية، والله ما يدخل الجنة. فتلطفوا مع هذا الخبر. وسعى لها، أولا أرادها، مريد راغب طالب طامع فيها، وفي نفس الوقت سعى لها، ما عمل لها، ما سعى لها سعيها الخاص بها، ألا وهو عبادة الله التي شرعها في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مضبوطة كالكيميائيات في زمانها مكانها هيئتها أعدادها، لا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، حتى تنتج له زكاة نفسه وطهارة روحه. هذا السعي المعد لها. من كان يريد العاجلة، من أراد الآخرة، نعم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها الخاص بها، ما يسعى هو على جهل يبني ويهدم ويقول ويعطي ويقول سعيت لها سعيها. سعي الدار الآخرة ما هو؟ العبادات التي تعبد الله بها المؤمنين والمؤمنات، تؤدى على الوجه الذي بينه رسول الله، إذ لها أزمنة محددة ولها أمكنة ولها هيئات، لا تقديم ولا تأخير، أليس كذلك؟ لو تقوم تصلي وتقدم السلام على تكبيرة الحرام يقول فقي صلاتك باطلة باطلة، أي ما تنتج لك الحسنة. هل أنت تقوم تصلي صبح غد وتقول أنا أنام وصلي الآن الصبح، إيش فيه؟ عبادة عبادة، والله ما تزكي نفسك ولا تصح منك ولا تقبل، قدمتها على وقتها. الكلمة تحتاج إلى تأني وتبصر، وسعى لها ماذا؟ سعيها الخاص بها الذي من شأنه أن يحقق للعبد ويصل بها إليه. ثالثا وهو مؤمن، والحال أنه مؤمن. أما يسعى للجنة ويعمل لها عملها وهو كافر مشرك، والله ما ينتفع بذلك بشيء. الإيمان كما علمتم يا أهل العلم بمثابة الروح للبدن، وإلا لا؟ المؤمن حي والكافر ميت. فالذي يريد أن يعمل الصالحات، يتصدق، يبني المستشفيات، يعطي الأموال، يعالج المرضى كذا وكذا وهو كافر، ينفعه ذلك؟ والله ما ينفعه. لو قام الليل كله وصام النهار كله. الإيمان هو أول شيء، لأن المؤمن حي يقبل عمله وصدقته، والكافر ميت ماذا يقبل منه؟ وهو مؤمن، وهذه الواو والحال، والحال أنه مؤمن. مؤمن بماذا؟ بالمادة، بالعلمانيات، بزخرفة الحياة. مؤمن بماذا؟ مؤمن بالله ولقائه وبكل ما أمر الله عباده بالإيمان به في كتابه وعلى لسان رسوله من شأن الغيب والشهادة. الإيمان مؤمن. كم أركان الإيمان عباد الله؟ 6. وما رأى ذلك كل ما يخبر الله تعالى به من شؤون الغيب أو يخبر رسوله إلا وجب الإيمان به. ولا تقول أنا ما أطقت هذا أو ما فهمته، ما هو شأنك. آمين. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نظرت الكافر كجبل أحد، نقول ممكن؟ لا، نكفر كما أخبر. قال ما بين كتفي الكافر في النار كما بين مكة وقديد، نقول لا، ما هو ممكن؟ نكفر. آمنا بالله وبما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا أن للإيمان 6 أركان. أولا، ما أعظم هذه الأركان 6؟ وقد علمتم وتعلمتم الإيمان بالله واليوم الآخر، هما الطاقة الدافعة القوية. من كان يؤمن بالله مستعد أن يذبح نفسه إذا أمر الله بذلك، أن يجوع من أجل الله، أن لأن مؤمن بربوبية الله وألوهيته وعظمته وجلاله وما عنده من مفاتيح الخير والشر، ما يستطيع أن يعصي الله أبدا. والذي يؤمن باليوم الآخر يستطيع أن يعصي الله؟ هذا شأنه إلا أن يقدم الصالحات طول حياته، يقدم للدار الآخرة. والذي لا يؤمن بالله ولا بلقائه، أو يؤمن بلقاء الله ولا يؤمن بالله، ما ينفعه شيء. هكذا نقول أعظم أركان الإيمان 6 الإيمان بالله واليوم الآخر. من أين لنا هذا؟ لأن الله تعالى يقول ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. حتى في النساء في الحيض قال إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن اللطائف تسمعون يقول صلى الله عليه وسلم ألف ألف وسلم، ولا لا؟ من جاءت هذه؟ اليوم عثرنا عليها في تفسير القرطبي، الحمد لله. لكن ما هي ألف ألف فقط؟ قالوا لأبيه ويا أبا هريرة سمعت الرسول يقول الحسنة بألف ألف، قال سمعت يقول الحسنة بألفي ألف، زدنا الليلة ألف أخرى. يضاعف الله الحسنة من حسنة إلى 10 إلى 100 إلى 500 إلى 1000 1000 1000. الحمد لله. في القرطبي الحديث صحيح. إذن وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك العالون السامون الفائزون الناجحون. الإشارة إلى هذا سعيه، كان سعيهم مشكورا، كان عملهم الصالح مقبولا مثابين عليه. من شكره الله لهم وأثابهم عليه، ما كان سعيهم مذموم مدحورا. أولئك السامون العالون كان سعيهم مشكورا. ما معنى سعيهم؟ كانوا يسعون بين الصفا والمروة. ما السعي هذا؟ العمل كما تسعى بين بستانك ودارك، بين سوقك ومنزلك، بين أهلك هذا السعي وإلا لا؟ كلنا يسعى الليل والنهار، ما أستعي فقط بين الصفا والمروة. كان سعيهم أي عملهم الدائم المتواصل حتى الموت كان مشكورا. من شكره لهم؟ الله. وبذلك أثابهم وجزاهم بخير الجزاء وأحسنه، ألا وهو الجنة دار السلام. اللهم اجعلنا منهم. وأسمع الخبر الآتي: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يا رسول الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، صنفان. الصنف الأول أرادوا الدنيا العاجلة، والصنف الثاني أرادوا الآخرة الخالدة الباقية. كلا نمد، نعطي هؤلاء كما تقدم وهؤلاء من عطاء ربك وفضله. وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا، إذ بيده الملك وهو الذي يعطي ويهب أو ينتزع ويأخذ. لا إله إلا هذا كلام الله، هذا هو القرآن. أسألكم بالله الذي يقرؤون على الموت يفهمون هذا، يتأملون هذا، يتدبرون وما يقرؤون ياسين والواقعة والملك وقل هو الله أحد. أما هذا كلام ما سمعوا به أبدا. كلا نمد أي نعطي كلا منين من مذكورة، المريدين للدنيا والمريدين للآخرة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كم غنيا هو فكافر كم فقير هو مؤمن بحسب سنته في العطاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وإفضاله وإحسانه. وما كان عطاء ربك يا عبد الله محظور على أحد، من يحضره؟ من يمنع عطاء الله؟ لو تجتمع البشرية كله على أن تمنع فردا كتب الله له كذا، والله ما تستطيع وتصرف عن ذلك. عطاء ربك ما هو بمحظور أبدا، ولا يستطيع أحد أن يمنعه. تريد أن تمنع فلانا إذا كان الله كتبه له وقد، والله ما تقوى على منه بل تعطيه. وإذا منعه الله وما أعطاه، والله ما تقدر على أن تعطيه، تصرف عنه صرفا. ومعنى هذا اللجأ الصادق يكون لمن؟ لله. للطراح بين يدي من؟ بين يدي الله. الضراعة والسؤال لمن وممن؟ من الله ولله. إذ الخليقة كلها في يده وقبضته، والعطاء عطاؤه. ثم الخبر الآخر يقول تعالى: انظر يا رسولنا، انظر أيها المؤمن كيف فضلنا بعضهم على بعض. انظروا شاهدون في الحلقة، هل نحن مستوون في لباسنا وطعامنا ومراكبنا وسكننا؟ فضل الله بعضنا على بعض في علمنا، في جهلنا، في حياتنا، في كلها، فضل على الكافر والمؤمن. انظر بعيني البصر والبصيرة كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، هذا فقير وهذا غني، هذا عزيز وهذا ذليل، هذا صحيح وهذا مريض، هذا شريف وهذا وضيع، إلى ما شاء الله بالمشاهدة. وللآخرة، والله للآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الدنيا فيه درجات متفاوتة وتفضيل متفاوت، الآخرة أعظم. ومن ثم أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الجنة فيها 100 درجة، ما بين الدرجتين مسافة ما بين كما بين السماء والأرض 7500 متر. عرفنا أن ما بين السماء إلى أولا عرفنا عمق السماء كم؟ 500 سنة، ما بين السماء والسماء 500 سنة، سبع سنوات، سبع سماوات في كل سوى 500، وما بينهما كم الحاصل؟ 7500. ما بين الدرجة والدرجة في الجنة مسافة 7500 سنة. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. ومع هذا إذا تريد أن يزور أن تنزل، تنزل وتزور من هو تحتك، أما من كان أسفل لا يطلع، لا حق له، يبقى في درجته، لكن إذا رغبت ينزل لك صاحبك الذي تحبه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضل الله الناس بعضهم على بعض، ولا لا؟ في العلم، في الفهم، في العز، في الذل، في الغنى، في الفقر، في الجمال، في القبح. ينظر البشرية من فضل بعض على بعض، أمهاتهم أو آباؤهم، الله خالقهم وخالق كل شيء. فالآخر إذن كيف حالهم؟ نايا. أهل الجنة درجات، وأهل النار دركات. فالذين في الدرك الأولى أخف ألم ممن هم أسفل، والغالب أن الدرجة الأولى، الدرك الأولى هم المؤمنون الموحدون الذين فسقوا وفجروا وماتوا على الفسق والفجور، يعذبون في تلك النار، ألطف نار وأخفها. وأخبر رسول أن عبد المؤمن أبا طالب في ضحضة من النار إلى قدمه يغلي منه دماغه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم قال له ولكم ولكل إنسان: يا بني الناس لا تجعل مع الله إلها آخر. خطاب موجه للرسول والمراد غير الرسول، فحاشى رسول الله أن يشرك بربه. لا تجعل مع الله إلها آخر. الآن جلس إلي طالب من تايلاند، قال لي: يا شيخ، ما حكم طعام المشركون عندنا؟ يأتون بفواكه وأطعمة إلى الأصنام، ثم بعد ذلك يقدموها للناس يأكلونها، هل يجوز أكلها؟ قلت: لا لا لا لا، ما يجوز. ما أرادوا بذلك وجه الله، قدموه للآلهة الأصنام. فانظر العجب، الآن يعبد غير الله، أصنام تعبد، يقدم لها اللحم والفواكه والخضار. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن هكذا. وقبل اليوم ما كان إخوانكم يذبحون لسيد عبد القادر، لمولاي إدريس، لمن؟ يا أهل مصر، للسيد البدوي، للسيدة زينب، لكذا وكذا، يقدمون البعير والشيء وتذبح، وبعد ذلك يعطونها للناس يأكلونها. والله لا يحل أكلها أبدا. كيف تقول لا يحل أكلها؟ هل عندك دليل يا هذا؟ الجواب: يقول تعالى: وما أهل به لغير الله، وما ذبح لغير الله. كيف يقدم للأصنام والأحجار للمام والأموات وتأكل أنت؟ أنت راضي إذن بالشرك؟ من رضي بالشرك فهو مشرك، بل يجب أن نلعنهم وأن نبتعد عنهم ولا نجالسهم. كيف نرضى بكفرهم وشركهم؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد، كيف حالك؟ مذموما مخذولا. هذا هو المشرك، والله يوم القيامة لمخذول مذموم، لا يرى السعادة ولا يشم ولا رائحة، الذل والهون والشقاء والعياذ بالله تعالى. هذا خبر من الله وإلا حكم إلهي في صيغة خبر، لا تجعل مع الله إلها آخر، فيترتب على ذلك أنك تقعد يوم القيامة مذموما مخذولا. اسمعوا الآيات مرة ثانية، هذه الأخبار الإلهية العظيمة، ما أخبار الصحف والإعلام الكاذب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يقول القرطبي في تفسيره نقل عن السلف الصالح في التفسير، يقول هؤلاء الذين يريدون العاجلة منافقون، يصلون للدنيا، يتصدقون للدنيا، يضحكون للدنيا، وهم منافقون متآمرون على الرسول والمسلمين. حقا يتناولوا هذا الخطاب أولا، لأنهم يريدون الدنيا، ولكن بماذا؟ يصلون مع المسلمين، وإذا كان جهاد يريدون أن يخرجوا، وإذا كان وهم خائنون كاذبون والعياذ بالله. والآية أعم من هذا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يا من يريد الدنيا اطلبها من الله، وتطلبها كيف تطلبها؟ بالإذعان والطاعة بعد الإيمان والاستسلام. لا تقول أنا على كفري وأطلب رب الدنيا يعطيني إياها، ما يعطيك، فقط إذا عملت بأسبابها ما يحرمك الأسباب لكفرك، إذا زرعت ما تحصل وإذا غرست ما تجني، لا أبدا. أخذنا هذا من آية الهود وإلا لا؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. إذا الكفار تركوا الصناعة والعمل والزراعة منين يأتيهم المال والغنى؟ الفقر والبؤس والشقاء، أليس كذلك؟ فأنا مشاهد في العالم بأسره. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، من هي الآخرة؟ هذه عجوز اسمها الآخرة، قولوا من الآخرة؟ الحياة التالية الثانية الدار الآخرة، لهذه الأولى وتلك الآخرة. وسعى لها سعيا، سعي الدار الآخرة الصلاة والزكاة والصبر وعبادة الله. والحال أنه مؤمن، أعمال الكافر كيفما كان نوعها من بر وإحسان لا قيمة لها عند الله، والله ما تزكي نفسه ولا تؤثر فيها. المشركون يذبحون لله، يحجون ويعتمرون، والله لا يقبل منهم شيء. فلهذا يجب أن نوحد الله وأن نحقق إيماننا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. عرفنا درجات الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 عام. لا تجعل مع الله، يا عبد الله، يا عمة الله، يا عبد، لا تجعل مع الله إلا ناقرة، فيترتب على ذلك أن تقعد يوم القيامة مذموما مخذولا والعياذ بالله تعالى. مع هداية الآيات، تأملوا هذه الهدايات كيف استنبطت. من هداية الآيات أولا، كلا الدارين السعادة فيها أو الشقاء متوقف على الكسب والعمل، هذه سنة الله تعالى في العباد. مرة ثانية، كلا الدارين كذا، دار الدنيا ودار الآخرة، السعادة فيهما أو الشقاء متوقف على ماذا؟ على الكسب. ما تقول أنا مو وتنام طول الليل، لا بد من عمل. ما يقول أنا كافر لكني أحب عيسى وأمه ندخل الجنة، لا بد من الكسب من أين استنبطنا هذا؟ من كان يريد العاجلة على الجنة له فيها من أشاء الميت ومن كان يريد الآخرة وسعى لعسايا فأولئك كان يحسبهم مشكورا. ثانيا سعي الدنيا التجارة والفلاحة والصناعة. منين جبنا هذا؟ ما قال سعى للدنيا سعيا؟ ما سعي الدنيا؟ الفلاحة والصناعة والتجارة. في أموال غير هذا الطريق؟ في أموال تؤخذ من غير الصناعة والتجارة والفلاحة؟ أو ماذا عندكم؟ لا بد من فلاحة، لا بد من تجارة وصناعة، وبهذا يحصل المال. وسعى للدنيا سعيا، كيف يسعى لها سعيا؟ دلونا، يتاجر، يزرع، يحصد، يبني، وهكذا. هذا السعي. فلهذا قلنا سعي الدنيا التجارة والفلاحة والصناعة. ثالثا سعي الآخرة الإيمان وصالح الأعمال والتخلية عن الشرك والمعاصي. والله كما تسمعون، ما هو سعي الآخرة بما يكون؟ سعي الدنيا عرفناها بالفلاحة والتجارة والصناعة، وسعي الآخرة بما يكون؟ أولا الإيمان الصحيح، ثانيا صالح الأعمال، ثالثا التخلي والبعد عن الشرك والمعاصي. هذا هو سعي الدار الآخرة لمن أرادها. رابعا يعطي الله تعالى الدنيا من يحب ومن لا يحب. فكم من كافر يحرمه الدنيا ويموت فقيرا، وكم من مسلم يعطيه الدنيا، أليس كذلك؟ يعطي الله الدنيا من يحب ومن لا يحب، وعطاؤه قائم على سنن له في الحياة يجب معرفتها. عرفناها الآن ولا لا؟ تريد المال لتجع، أصنع، إزرع، ما هو بالكذب والسرقة. يعطي الله الدنيا من يحب ومن لا يحب، وعطاؤه الدنيا قائم على ماذا؟ على سنن وأنظمة له في الحياة يجب معرفتها. تظل أنت في المسجد مضطجع وتقول أحصل على أموال، يجوز هذا؟ لابد تسعى. وعرفنا ميادين السعي، اتجع كذا ولا اصنع بيديك واعمل، او ازع واحصل. من اخذنا هذه؟ ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن. خامسا ما اعطاه الله لا يمنعه احد سواه، فوجب التوكل على الله والاعراض عن سواه. ما أعطاه الله لا يمنعه أحد في الأرض أبدا، يصرفه الله عنك، يقلب قلوبها حتى ترضى. ما أعطاه الله لا يمنعه أحد، إذن فوجب التوكل على الله والإعراض عما سوى الله. ما داب العطاء عنده وإذا أراده لا يمنعه أحد، إذن ما بقي لنا إلا أن نطرح بين يديه. ما عندما نسأل ونبكي إلا بين يدي الله عز وجل. فلا أصنام ولا أحجار ولا شهوات ولا دنيا. سادسا وأخيرا تحريم الشرك والوعيد عليه بالخلود في نار جهنم. لا تجعل مع الله لا أذي لا ناهية ولا لا تعتد تقبل التحريم، لا تجعل لنا خفت قود مذموما مخذول أين؟ في جهنم والعياذ بالله تعالى. معاشر المستمعين والمستمعات، جاءتكم طلبات من الرياض، من جدة، من المدينة، مرضى في المشافي يطلبون منكم الدعاء لهم بالشفاء. عرفوا أن دعاكم مستجاب، وقد استجاب كثيرا لكم ربكم، فلهذا يطلبون منكم الدعاء. هيا ندعو، أنا أدعو وأنتم أمنوا، وكلنا شريك في الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، هذه أكفنا قد رفعنا إليك ضارعين سائلين. إنا نسألك يا ربنا شفاء هؤلاء المرضى الذين طلبوا منا أن ندعوك متوسلين لك بإيماننا وصالح أعمالنا، فاستجب لنا يا ربنا، فاكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم وعجل بشفائهم يا حي يا قيوم، اللهم اكشف ضرهم وعجل بشفائهم يا حي يا قيوم، اللهم اكشف ضرهم وعجل بشفائهم يا حي يا قيوم، واشف كل مريض بيننا وفي بيوتنا ومشافينا، انه لا شفاء الا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما يا رب العالمين. استجب دعانا ربنا، هذا يكفنا قد رفعنا اليك ضارعين سائلين، اللهم اكشف ضر هؤلاء المرضى وعجل بشفائهم يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا. اللهم ان عبادك في الافغان يعانون من الكروب والهموم والاحزان والبلاء، اللهم فرج ما بهم، اللهم فرج ما بهم واكشف ما بهم، وعبيدك في الجزائر يعانون مثل ذلك، اللهم افصل الفتنة التي بينهم، اللهم عجل الصلح بينهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين.